فضيلة الشيخ، يقول السائل: كم يلبث المسيح عليه السلام في الأرض؟ يلبث 40 سنة، يلبث 40 سنة، هذا هو الصحيح. نعم.